هنا منتدى English for Arabs. Hello Abdul. بما أننا سنتحدث اليوم عن كرة القدم، يمكنني أن أسألك ما هو الموضوع مستخدما عبارة مأخوذة من لغة كرة القدم. What's the score? Hi, Rida. Yes, that's a good usage of the expression, which, like you said, comes from football. Well, Sir Alex Ferguson is upset with TV channels and especially the Sky TV network. He feels they're playing God with the Premier League. Playing God. يتصرف وكأنه الخالق أو الرب. عبارة تستخدم للإشارة لشخص أو لجماعة ما تتصرف في مصائر الناس أكثر مما ينبغي. وهذا هو ما قاله سير أليكس فيرغسون، مدرب فريق أو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن قناة سكاي التلفزيونية بخصوص تعاملها مع الدوري الإنجليزي الممتاز The English Premier League. But how can a television channel or channels be powerful enough to play God with one of the largest and richest football leagues in the world, Abdul? Well, you're right. The English Premier League is huge, with some of its stars earning almost £250,000 per week. But television has helped make it so big. بالتأكيد كثيرون من مستمعينا يعرفون جيدا أسماء لاعبين كبار. Yes, I know that. Wayne Rooney, Carlos Tevez, Ashley Cole, Drogba. All these names make million every year, don't they? هؤلاء اللاعبون يتقاضون الملايين. وعبدو كما قلت، التلفزيون لعب دورا أساسيا في صناعة تلك الملايين. وهذا ما هو ما يؤكده أيضا المراسل الرياضي في بي بي سي إيان كاستيك. Television revenue has helped make the Premier League a global success. It boasts some of the best footballers and most popular teams on the planet. But Sir Alex Ferguson has spoken out against what he perceived to be the tough conditions imposed by the broadcasters who've pumped millions of dollars into the game. It's a swipe at Sky Sports, which paid the Premier League almost $2.5 billion for the rights to show matches. It's allowed to pick and choose its live games. كما سمعنا، عائدات البث التلفزيوني أو Television Revenues هي التي صنعت النجاح العالمي للدوري الإنجليزي الممتاز. It made it a global success. وهذا الدوري يتمتع بشعبية جارفة في البلاد العربية وفي دول الشرق الأقصى أيضا، التي تزورها الفرق الإنجليزية بانتظام خلال مواسم الصيف. ونتحدث هنا عن فرق الصف الأول مثل أرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول أيضا. Oh yes, and these tools themselves bring in a lot of money too, Rod. They're very lucrative. Many people like to go and watch their favorite local team play against one of the big Premier League giants. هذه الجولات تدر عائدا ضخما. They are very lucrative. لأن هناك من هم مستعدون لدفع أي مبلغ لمشاهدة فرقهم المفضلة وهي تلعب مباراة ودية على أرضهم. طبعا هناك اهتمام خاص أيضا باللاعبين الكبار في هذه الفرق، الذين أصبحوا نجوما دوليين، international stars. Absolutely. Football stars are now celebrities in their own right, and many of them will find it difficult to travel anywhere without being recognized. But how powerful are TV channels in the Arab world with that when it comes to football? Do they cover all of the matches? Well, Abdul, the system now is a mix between watching channels you must subscribe to and some free-to-watch channels. في البلاد العربية، متابعة مباريات كرة القدم تكون عادة من خلال إما قنوات تدفع لها رسوم اشتراك we must subscribe to، وأخرى يمكن متابعتها بالمجان أي دون رسوم free to watch. وفي المواسم الكروية الكبرى مثل كأس العالم مثلا، دائما ما يثار جدل حول عدم إمكانية متابعة مباريات كثيرة بسبب عدم توفرها إلا من خلال القنوات التي تحصل رسوم الاشتراك. Well, that controversy existed in the UK a while ago, but now only a few channels, and specifically Sky, for example, own the rights to most of the Premier League matches. حاليا في بريطانيا، كما قلت، هناك عدد محدود جدا من القنوات التي تمتلك حق البث. They own the rights لمباريات الدوري الممتاز الإنجليزي. And this allows them to even take part in deciding when important games must be played. They do this so that they can maximize the number of people watching it live on their channel. No wonder Sir Alex is upset about this. هذا يفسر غضب Sir Alex Ferguson، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد. فهو لا يوافق أن تملي عليه قنوات تلفزيونية موعد إقامة المباريات. The match fixtures. لنسمع إلى رأيه في هذا الموضوع. some ridiculous situations of playing a Wednesday night in Europe and then 12 o'clock or 12:30 at lunchtime on Saturday. If you ask any manager, would he pick that himself? Absolutely no chance. If you shake hands with the devil, you have to pay the price. يصف سير أليكس الوضع حاليا بأنه سخيف للغاية ridiculous. وذكر أن فريقه اضطر في السابق لخوض مباراة في أوروبا يوم أربعاء في الليل ثم مباراة أخرى في بريطانيا في نفس الأسبوع يوم السبت ظهرا. And seeing as we've already heard a couple of English expressions, here's another one. He said, if you shake hands with the devil, you have to pay the price. نعم, أليكس فيرغسون منزعج من قنوات التلفزيون لدرجة أنه يشبهها بالشيطان نفسه, the devil, وذلك في سياق التعبير الذي قال فيه, لو أردت أن تصافح الشيطان عليك أن تدفع الثمن بعد ذلك. If you shake hands with the devil, you have to pay the price. ويفهم من كلامه هذا أنه يستفيد من ناحيته من تعامله مع تلك القنوات التي تبث مباريات فريقه, ولكن في المقابل عليه أن يقبل شروطهم للحصول على أكبر قدر من أموال المتفرجين. المتفرجين أعني أنا وأنت وأنتم أيضا مستمعين. Absolutely. And why don't we ask our listeners, Rida, do you think that television stations are too powerful? Do they control football more than they should? And are they playing God? Are they playing God? هذا هو السؤال الأساسي. يمكنكم أن تجيبوا على تساؤلات الأستاذ عبدو بالكتابة إلينا عبر صفحة BBC Extra على فيسبوك ومن خلال البريد الإلكتروني. عنواننا هو bbcextraenglish@bbc.co.uk. وحتى نلتقي المرة القادمة, لكم مني ومن عبدو أطيب التحيات. Goodbye.